现在菜的。 那十五老店，就那十五老店。بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي هذه الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا خيرها وخير ما فيها ونعوذ به جل وعلا من شرها وشر ما فيها ونسأله جل وعلا خيرها برها وبركتها وهداها، نواصل في دروسنا ونكمل الدروس التي كنا نأخذها من قبل، لكن لاعتراض موسم الحج في هذا الوقت فإننا نأخذ شرحا لأحكام الحج ثم بعد ذلك نواصل على البرنامج الذي كان من قبل كما هي العادة في كل عام أن نقدم بين يدي الحج شرحا لكتاب في ذلك وقد سبق شرح كتب كثيرة في هذا الباب ووقع الاختيار في هذا في هذه المرة أن نقرأ كتابا لأحد العلماء الأجلاء الأئمة الفضلاء وقد توفي رحمه الله تعالى وهو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه له رسالة في هذا سماها المنهج لمريد العمرة والحج على أني كنت سابقا قد أمليت عليكم منسكا للشيخ إن كنتم تذكرون أملاه علينا رحمه الله تعالى في حج عام 17400 في مكة المكرمة في الحرم المكي كنت قرأته عليكم وعلقنا على بعض المسائل فيه وهذه الرسالة هي رسالة موجزة مختصرة في أحكام الحج له رحمه الله وعدد النسخ قليل فأعطينا واحدة للأخ من مدينة أبو إسماعيل والأخرى نعطوها الإخوة قراب الكلية وهم يصورون عليها يبقى جماعة مالج ما كانش الإخوة تحجوط بعضهم عندهم نسخ بعض يصور على بعض تبقى واحدة جماعة مالج أيوة وينك يصورون فيعني كل يوم يصوروا 8 صفحات 10 صفحات ونأخذها ونشرحها ونعلق عليها. الرسالة ليست طويلة، فيها نحو 60 صفحة أظن. نعم، 61 صفحة تقريبا. نعم، فوقع الاختيار على هذه الرسالة. لعل الاختيار له أسباب، ومنها فضل هذا الشيخ وعلمه وما وسم ووصف به من التحقيق في مسائل العلم والتدقيق فيها، وقد وصفه غير واحد بالفقيه رحمه الله تعالى. وأمر آخر لأنه أعتبره من مشايخي قد أخذنا عنه. والأمر الثالث رسالة مختصرة موجزة ذكر في مقدمتها أنه يختار ما يوافق الدليل، أسماها المنهج، المنهج أي الطريق، المنهج هو الطريق، يسمى المنهج ويسمى المنهاج ويسمى المسلك ويسمى السبيل ويسمى الطريق ويسمى المحجة، لمريد أي للذي يريد العمرة والحج، الطريق والسبيل والمسلك لمن يريد أن يعتمر أو أن يحج. كيف يفعل؟ كيف ذلك؟ هذا هو عنوان الكتاب. نستهل الكتاب بذكر ترجمة موجزة للشيخ رحمه الله تعالى، فهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي، ولد بمدينة العنيزة وهي مدينة من مدن القصيم في 27 من شهر رمضان عام 47 و300 وألف، في عائلة تتسم بالدين والاستقامة على دين الله عز وجل، بل في عائلته من هم من أهل العلم كجده من أمه، وقد تعلم عليه الشيخ ابن عثيمين شيئا من العلم. كان موصوفا بالذكاء والنباهة والذكاء والهمة العالية، وكان حريصا على العلم ومجالسة العلماء ومزاحمتهم بالركب للتعلم رحمه الله. وبدأ طلبه للعلم فأخذ شيء من المتون على أحد تلامذة الشيخ عبد الرحمن السعدي، ثم لازم شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهو من أقوى وأبرز شيوخه وأكثر من لازمه رحمه الله تعالى، فلازمه وأخذ عنه الكثير من العلوم وتأثر به، تأثر به في منهج التدريس كما ذكر ذلك في ترجمته رحمه الله تعالى. ولما توفي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي سنة 76 و300 وألف، وقد كان يؤم الجامع الكبير بالعنيزة، قدم بعض المشايخ للنيابة عن الشيخ السعدي في إمامة المسجد، لكن لم يطل ذلك كثيرا حتى رجحوا ورشحوا الشيخ ابن العثيمين مع صغر سنه، فتولى إمامة الجامع الكبير بالعنيزة إلى أن توفي رحمه الله، فكان توليه لهذا المسجد سنة 76 و300 وألف للهجرة، يعني عمره 29 سنة رحمه الله تعالى، فتولى إمامة الجامع والتدريس فيه أيضا. وكان قبل ذلك قد رحل إلى الرياض للتعلم في المعاهد العلمية، وذلك سنة 72 و300 وألف، فدخل المعاهد العلمية وتدرج فيها رحمه الله، ولازم أيضا وأخذ العلم عن الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وعن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عن الجميع. قرأ على الشيخ ابن باز شيئا من صحيح البخاري، وأيضا بعض رسائل شيخ سام تيمية وابن القيم، وأخذ عن الشيخ الأمين الشنقيطي في التفسير رحمه الله تعالى. وأول ما بدأ التأليف سنة 82 و300 وألف، كتب رسالة فتح رب البرية في تلخيص الحموية، وعينه المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ قاضيا ورئيسا للمحكمة الشرعية بالأحساء، فطلب أن يعفى فألزم بذلك، فتوسط يعني أتى بوصائل توسط له فأعفي من هذا المنصب، ولم يرد أن يتولاه رحمة الله تعالى عليه. ملامحه كان متوسط القامة، ما هو بالطويل لكن قريب إلى القصر وليس بالقصير، وأيضا وسط في الجسم أبيض يميل إلى شيء من السمرة، كث اللحية عظيمة بيضاء، كان أيضا وسطا في مشيته رحمه الله تعالى، وله بشاشة في وجهه إذا قابلته رحمه الله تعالى. من أبرز شيوخه شيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي، شيخ عبد العزيز بن باز، وشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أما تلامذته فلا حصر له، وسار في منهجه على طريقة شيخه السعدي رحمه الله، بعرض العلم على الطلبة والتدرج معهم وتقريب العلم لهم بكثرة الأمثلة وتقريب المعاني رحمه الله تعالى. وله مؤلفات كثيرة، منها القول المفيد شرح كتاب التوحيد وشرح العقيدة الواسطية، وله رسالة فتح رب البرية في بتلخيص الحموية. تفضل. وله أيضا تقريب التدمرية، وله كذلك شرح مقدمة التفسير، له كذلك تفسير القرآن كان ألقاه دروسا وبدأوا في جمعه وتقريره من الأشرطة، وقد راجع بعض الأجزاء والآن يتم طبع الأجزاء الباقية. له كذلك كتاب الفرائض، وأيضا شرح للقواعد البرهانية في الفرائض، وشرح مقدمة التفسير شيخ سام تيمية أيضا، وكتب أخرى كثيرة كذلك، ولا يزال يطبع منها ما يطبع، وذلك بتفريغ الأشرطة للشيخ وترتيبها ومحاولة إخراجها على ما يستحق أن يكون مذكورا في الكتب التي تطبع، يعني بإزالة ما يكون في الشريط من مداخلات أو شيء من التقديم والتأخير أو نحو ذلك. فكتبه كثيرة جدا رحمه الله تعالى. كانت وفاته في آخر رمضان أو بداية شوال عام 21 و400 وألف، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونستهل الشرح إن شاء الله تعالى أو قراءة الرسالة مع تعليقات يسيرة في هذا اليوم، يوم السبت ليلة الأحد 25 من شهر القعدة لعام 35 و400 وألف، الموافق 20 من سبتمبر 14 و2000. قال رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وسلم تسليما، قول الحمد لله هذا يعني هذا بعض خطبة الحاجة، جاء في بعض الروايات إن الحمد لله بلفظ إن المؤكدة، وفي بعضها بدون هذا اللفظ، فهذا وارد في بعض الروايات. قال أما بعد، أما بعد يؤتى بهذه الفصل بين المقدمة وبين الموضوع الذي يريد أن يقرأ أو أن يكتب أو يتكلم فيه. قال: فإن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات، لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من العبادات الجليلة العظيمة الفاضلة، لأنه ركن أركان الإسلام، والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها، لا يستقيم دين الرجل أو المرأة إلا بهذه الأركان، فهي أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج وصوم رمضان، حج البيت، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر وغيره. فإذا ضيع ركنا لم يستقم له دينه، إذا لم يأتي بالشهادتين فما هو بمسلم ولا بمؤمن، هذا بالاتفاق. وأما إذا لم يأتي بركن من أركان الإسلام الباقية، أي الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، فهذا إذا ضيع ركنا من هذه الأركان هل يخرج به من الإسلام ويكفر أو لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتارك الأركان العملية الأربعة فيها خلاف دائر بين السلف. أشد ما هو الخلاف في تارك الصلاة، الخلاف فيه قوي، منهم من يرى بكفره وخروجه عن ملة الإسلام إذا ترك الصلاة، ومنهم من يرى بعدم كفره ما دام مقرا بها وغير جاحد لها ويعترف بتقصيره فيتركها تهاونا. وأما تارك الزكاة فهناك من قال بكفره، والأكثرون على عدم كفره، ومثل ذلك تارك الصيام، بعضهم قال بكفره والأكثر على أنه لا يكفر، وتارك الحج بعضهم قال بكفره والأكثر قالوا لا يكفر. فتارك أحد الأركان العملية من أركان الإسلام فيه خلاف بين السلف وبين أهل العلم في هل يكفر أو لا. والحاصل لا شك ولا ريب أن التارك لا يستقيم دينه، التارك لركن هذه الأركان على قول من قال أنه لا يكفر، على القول بعدم كفره، فلا شك ولا ريب أنه لا يستقيم دينه، لأنه آثم عاص متوعد، متوعد، والتوعد على ترك الأركان الأربع العملية توعد شديد. فجاء التوعد في تارك الصلاة بأنه مع فرعون وهامان وأبي بن خلف ونحو هذا، وتارك الزكاة أيضا جاء التوعد فيه توعد شديد: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له شجاع أقرع يوم القيامة، يعذب ويعذب بذلك في قبره. وأيضا تارك زكاة المال، زكاة الإبل أو البقرة أو الغنم، فإنه يوم القيامة يمثل له هذا النوع أعظم ما يكون، يطأه بأقدامه. كذا تارك الصيام، ذكر عليه الصلاة والسلام في الذي يصوم قبل وقت الإفطار أنه يعذب يوم القيامة بقطع الأشراق إلى غاية قفاه، الذي يفطر قبل وقت الإفطار، فكيف بتارك الصيام؟ وأيضا بالنسبة لتارك الحج، فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة فيها التشديد، ومنها الأثر عن عمر أنه أرسل إلى بعض الأنصار من وجد ساعة ولم يحج فتضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين، الأثر عن عمر رضي الله عنه. وجاء بسند صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل. فالوعيد في هذه في التارك هذه الأعمال وعيد شديد. قال: ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين، إلا بأمرين: أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بها رياء ولا سمعة. ولهذا كما سيأتي في بعض ألفاظ التلبية أنه يشرع أن يزيد إذا لبى أن يقول لبى بالعمرة بالحج، يقول: لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. والإخلاص التصفية، أن تصفي عملك لله جل وعلا، لا تجعل فيه نصيب لأحد غير الله، أما إذا جعلت فيه نصيب لأحد غير الله أو مع الله فإنه لا يقبل منك. قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض، وأن من عمل عملا من عمل الآخرة للدنيا ليس له من الآخرة شيء. الثاني الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولا وفعلا. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما شرطان يجمعهما قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الحافظ ابن كثير: هذان هما شرطا قبول العمل، أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يريد وأن يكون على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فسرها الإمام أبو علي الفضيل بن عياض بأن المراد أحسن عملا أي صوابا خالصا، خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله. فهذان شرطا هما شرطا قبول العمل: الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لا بد لمن أراد تحقيق الاتباع أن يتعلم سنته صلى الله عليه وسلم بأن يتلقاها من أهل العلم بها. من أراد أن يتبع السنة، ويجب أن يتبع، لا بد، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة في مثل ذلك. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. هذا قاله في الصلاة، وقاله في الزكاة، فمثل ذلك أيضا قاله في الصلاة، وقاله في الحج، فمثل ذلك في الزكاة وفي الصيام وفي البيع وفي الشراء وفي النكاح وفي الأخلاق وفي العقائد وفي كل شيء لا بد من اتباعه عليه الصلاة والسلام. من أوتي علما لا بد أن يقتفي أثر العلم ويعرف سنته عليه الصلاة والسلام من مضامينها، والذي حرم ذلك ولم يصل إلى هذا المقام فعليه أن يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: لذلك كان لابد لمن أراد الحقيقة الاتباع أن يتعلم سنته صلى الله عليه وسلم بأن يتلقاها من أهل العلم بها، إما بطريق المكاتبة أو بطريق المشافهة، الكتابة أو المشافهة، أن يتلقاها من أهل العلم، إما بطريق الكتابة أن يكتبوا فيتعلم، أو أن يكاتبهم فيجيبوا، أو بطريق المشافهة أي التدريس. أي ماذا؟ التدريس. وكان من واجب أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفوه في أمته أن يطبقوا عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم على ما علموه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا واجب. أما وجوبه فقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر لمن لا يعلم أن يسأل أهل الذكر، وأهل الذكر يجب عليهم أن يجيبوا. وكذلك قوله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكم أثر عن الصحابة الكرام تحديثه بأحاديث يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، كما قال أبو هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهم رضوان الله عليهم، فيذكرون هذه الآية مما يفيد أن الآية تدل على لزوم ووجوب التبليغ على أهل من أهل العلم للناس جميعا. وأما كونهم ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم فلقوله في حديث أبي الدرداء: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. نعم. وأن يبلغ ذلك إلى الأمة ويدعوهم إليه ليتحقق لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتبليغا ودعوة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، يرثون عن الأنبياء ماذا؟ لا الدينار ولا الدرهم. وإن الأنبياء لم يورثوا الدينار ولا الدرهم، ولكن ورثوا علما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والذي ورثه الأنبياء العلم وما يتبعه من العمل، والدعوة والتبليغ. فبأخذ أهل العلم لهذا العلم والعمل به وتطبيقه وتعليمه للناس يكون قد أخذوا هذا الميراث بكله، علما وعملا وتبليغا ودعوة، وليكونوا من الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية من السورة العظيمة هي سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو أن الناس تدبروا هذه الآية السورة لكفتهم، والعصر من سنة في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وهذه خلاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة مشيت فيها على ما أعرفه من نصوص الكتاب والسنة. يشير في هذا إلى أنه يختار التحرير للمسائل والتدقيق فيها دون أن يتقيد بمذهب معين، بل يستضيء بكلام العلماء وفهومهم لفهم نصوص الكتاب والسنة وبما أوتي من علم وفتح الله عليه به، فيختار ما هو راجح وقوي بالدليل راجيا من الله تعالى أن تكون خالصة له نافعة لعباده. اللهم آمين. نعم، ونرجو ونحسبه صادقا رحمه الله تعالى، فقد كتب له القبول حيا بدروسه وكتبه، وميتا أيضا وثروته العلمية في بعد موته لا تزال تتدفق علينا من الكتب التي شرحها والعلم الواسع الذي بثه رحمه الله تعالى، وتلامذته قد ملأوا الآفاق رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: آداب السفر. آداب جمع أدب، وهو الحلية والصفة والهيئة. هذا الأدب يجمل الإنسان، وهو يشمل القول والفعل والاعتقاد. الأدب أن يكون سليم الصدر والقلب، وأن يتجمل بهذه الهيئة والصفة الراسخة التي تجمل قوله وتحسن فعله. فالأدب شيء راق وعال وجميل جدا، حتى أن الشافعي قيل له: كيف ترى وكيف رؤيتك للأدب ومحبتك له؟ قال: أسمع بالشيء من الأدب فأريد أن يكون جسمي كله آذان تسمع أتلذذ به، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا ينبغي على المسلم وخاصة طالب العلم أن يتجمل به وأن لا يضيعه. والمقولة المشهورة عن أهل العلم: الأدب قبل الطلب. أداب السفر أي الحلل والحلية والهيئة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في سفره. قال: ينبغي لمن خرج إلى الحج أو غيره من العبادات أن يستحضر نية التقرب إلى الله تعالى في جميع أحواله. لا يغيبن هذا عن بالك إذا كنت خرجت مسافرا سفر عبادة، فاستحضر نية هذه العبادة للحج، للعمرة، لطلب العلم، لزيارة أخ الله جل وعلا، لزيارة الأقارب، صلة الرحم، لإصلاح بين اثنين ونحو هذا. استحضر هذه النية لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله تعالى. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث البخاري ومسلم، حديث عمر رضي الله عنه. إنما الأعمال بالنية، كل عمل بنية ولا بد. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك من عملك إلا ما نويت. إلا ماذا؟ إلا ما نويت. فإذا خرجت في سفر عبادة ونويت بهذا السفر التقرب إلى الله جل وعلا وإخلاصه له تبارك وتعالى وأداء فرضه جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأن تأتي بالفعل على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فهذه نيات كثيرة تؤجر عليها. وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مثل الكرم والسماحة والشهامة. الشهامة يقال الشهم هو الرجل الذكي الفؤاد المتوقد الفؤاد، الذكي الفؤاد المتوقد، فلان شهم هذا معناه. والانبساط إلى رفقته، هذه أخلاق آداب لا بد منها. والسفر سمي سفرا كما قال بعض العلماء لأنه يسفر عن صاحبه الذي تماشيه وتصاحبه في الإقامة، لا تعرف حقيقة أخلاقه إلا بعد أن تسافر معه. فإذا سافرت معه أسفر عن كل أخلاقه، بمعنى السفر يسفر عن الرجل أن يظهر ما فيه، كما يقال امرأة سافرة أي كاشفة كاشفة. فكذلك السفر يكشف خلق صاحبه، هل هو صادق صدوق أمين كتوم خادم معين ونحو هذا. فينبغي التحلي بالكرم السخاء أن تجود عليه، والسماحة لأنه لا شك ولا ريب إذا زميلك ترى منه شيئا يسوءك سواء قصد أو لم يقصد، إما بقوله وإما بفعله، فإذا لم تكن سمحا وصاحب سماحة لا تستطيع أن تبقى معه. والشهامة كما ذكرنا، والانبساط إلى رفقته، ما يكون عبوسا حزينا، وإعانتهم بالمال والبدن وإدخال السرور عليه، يعني بالمال أن يوسع عليهم في النفقة إذا كان يجد ذلك. كان عبد الله بن المبارك إذا أراد أن يحج أعلن في الناس الحج، كان يحج عاما ويجاهد عاما رحمه الله، فيعلن في الناس الحج فيأتون إليه قائما ويأتون بالنفقات على أساس أنه هو أمير الموكل، فكل يأتي بنفقته حتى تكون خزينة العامة، فيخرجون إلى الحج ويحجون ثم يرجعون، فإذا رجعوا ومضت أيام جمعهم في مجمع فيعطي كل واحد هذا ما تبقى من نفقته. الحقيقة يرد النفقة كلها، يعني الحج ذهابا ورجوعا كله على نفقته رحمه الله، ويرد كل واحد صرته من المال رحمه الله تعالى. والإعانة في البدن، صاحبك الذي يسافر معك يمرض، قد يمرض وقد يتعب وقد يقع منه ما يقع، فلا بد أن تعينه. حتى ذكر الخطيب رحمه الله في الرحلة في الحديث وآداب الصحبة والسفر أنه لو توقف صاحبك ليصلح نعله وشسع نعله تتوقف لا تمشي وتترك، هذا من الأدب العالي. وإدخال السرور عليهم بأن تبش في وجوههم وتلاطفهم وتخاطبهم بألين الألفاظ، هذا بالإضافة إلى قيامه بما أوجب الله عليه من العبادات واجتناب المحرمات مما يجب في السفر، حتى يكون سفرك سفر طاعة ولا معصية فيه، لا تدخل على نفسك المعاصي في السفر. وينبغي أن يكثر من النفقة ومتاع السفر حتى لا يذل نفسه لغيره، والمسلم عزيز فيأخذ من النفقة ما استطاع، لا يأخذ قدر سفره، لأنه إذا نقص شيء صار مضطرا إلى السؤال، بل يأخذ وزيادة حتى يكون في ساعة ولا يريق ماء وجهه فيسأل الناس. وأيضا متاع السفر الذي يحتاج إليه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتجهز لسفره، وهذا لا ينافي التوكل ترى، بل هو من تمام التوكل الأخذ بالأسباب. ويستصحب فوق حاجته من ذلك احتياطا لما يعرض من الحاجات، لما يعرض من الحاجات، هذا من ماذا؟ مما جاءت الشريعة تشير إليه ولو في نصوص وأصول عامة. وينبغي أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذا الذي سيذكره ذكر يستحب أن يقال في كل سفر، إذا أراد أن يسافر يستحب أن يقال أن يقول هذا الذكر. نعم، قال: إذا وضع رجله على مركوبه قال بسم الله تبركا بذكر الله جل وعلا، استعانة بالله عز وجل واستصحابا لذكره. فإذا استقر عليه أي على المركوب، إذا وضع رجله قال بسم الله، إذا استقر المركوب فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة، ثم ليقل: هو الذي يسر لنا وذلل لنا هذه المركوبات، وإلا لم استطاع الإنسان أن يتسلط ويتمكن منها. ثم ليقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. هذه المركوبات التي توصلك إلى ما تريد وتقطع بك المسافات والفيافي والآفاق، الله عز وجل أكبر من ذلك، فهو الذي يسرها وذللها لك. سبحان الذي سخر لنا هذا، هذه الآية من سورة الزخرف، سبحان تنزيه لله جل وعلا، الذي سخر لنا هذا، هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. هذه الأشياء التي تمكن منها الإنسان في هذا في هذه الدنيا من الزمن السابق إلى الآن، إنما سخرها الله له توفيق من الله عز وجل. وما كنا له مقرنين، مقرنين أي مطيقين، أي لم نكن له مقرنين أي مطيقين، أي ما كنا نطيق أن نقهر أن قهر هذا الذي ذلل لنا وسخر لنا، وما كنا نستطيع استعماله لولا أن سخره الله لنا. كذلك السيارة الآن، لولا أن سخرها الله لنا ما كان ليتحرك محركها، محركها ما وفق الذكاء الألماني أو الفرنسي أو غيره، بل هذا من نعم الله جل وعلا على العباد، ومن توفيق الله تبارك وتعالى ورحمته ونعمه وآلائه على العباد، تسخير هذه المركوبات. وفيها الإشارة، وإليها الإشارة بقوله جل وعلا: ومن آياته وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وآية لهم أن خلقنا لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون سفر وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، ما يسمى موصول في العموم، فهذا مما خلقه الله لنا ويسره الله لنا، ومنها هذه المراكب الحديثة بجميع أنواعها. وإنا إلى ربنا لمنقلبون راجعون عائدون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، تدعو الله تعالى أن ييسر لك فعل البر، والبر هو اسم جامع لكل خير جاءت، لكل خير مما جاءت به الشريعة ولم تأتي الشريعة جاءت بكل خير، فالبر اسم جامع لكل خير ولكل عمل صالح. والتقوى من البر، نسألك في سورة البر والتقوى، اتقاء عذابك واتقاء معاصيك واتقاء الإثم وأن لا نقع فيه. ومن العمل ما ترضى، لا نكون في سفر هذا من العمل إلا ما يرضيك. اللهم هون علينا سفرنا هذا، خففه علينا ويسره، لأن السفر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب. فنسأل الله جل وعلا في السفر أن يهونه ويسره ويسهله علينا. واطوي عنا بعده، فإذا يسر الله لك هذا السفر يطوي عنك بعده فيتيسر لك دون أن تحس لطول هذه المسافة. اللهم أنت الصاحب في السفر، الصاحب المصاحب الملازم بالعناية والحفظ. والإنسان يريد في سفره من يأنس به، أفضل من تأنس به ربك جل وعلا، أن تستحضر رقابته ومصاحبته لك في سفرك فتستأنس بذلك وتتعلق به ليدفع عنك كل سوء وكل ما ينوبك من النوائب، فتعتمد على الله جل وعلا. والخليفة في الأهل الذي ينوب عن المستخلف عنك في أهلك، والمراد أن ترجو الله جل وعلا وأن تعتمد عليه في غيابك، أن يحفظ لك أهلك وأن يجبرهم وأن يتعاهدهم جل وعلا ويحفظهم ويعتني بهم في أمور دينهم ودنياهم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وفتح الثاء المعجم المثلثة مع المد. وأصل الوعث هو المكان السهل، المكان السهل الدهس، الدهس يعني الذي يدهس، وهذه لفظة تجري في دارجتنا في لهجتنا الدارجة ولها أصل في اللغة، دهس يدهس يعني يمشي يطرق. الوعث هو المكان السهل الدهس الذي تغيب فيه الأقدام وهو الطريق العسير. المراد هنا من وعثاء السفر أي المشقة والشدة وكآبة المنظر بفتح الكاف والمد، أي تغير النفس من حزن وغير ونحوه، وسوء المنقلب بفتح اللام أي سوء المرجع. أسأل الله جل وعلا أن ينقلب في بعد سفره بمنقلب حسن بغير شيء مما يضره في دينه ودنياه وأهله ونفسه. يسأل الله جل وعلا أن ينقلب بمنقلب حسن، وسوء المنقلب في المال والأهل، في المال والأهل. الحديث رواه مسلم، هذا من الأدب. قال ثانيا التكبير إذا صعد مكان العلو، والتسبيح إذا هبط مكان منخفضا، كما جاء الحديث في الصحيح أيضا، في الصحيح أيضا حديث جابر من حديث موسى الأشعري عند مسلم أنهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علوا مرتفعا كبروا، وإذا نزلوا منخفضا سبحوا الله أكبر. إذا علوا مرتفعا فالله أكبر من كل عالي، وإذا هبطوا مكانا منخفضا سبحوا تنزيها لله جل وعلا من كل منخفض وسفل ونقص. ثالثا إذا نزل منزلا فليقل، إذا عرّس أو نزل يقال عرّس إذا توقف في سفره ليلا ونزل مكانا معينا، ويقال نزل منزلا إذا كان في النهار. فليقل أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات أي التامة في كل شيء والتامة من كل شيء، لا نقص فيها، لا نقص فيها ولا عيب فيها. وقيل الكلمة التامة النافعة الشافية، وقيل المراد بكلمة التامة هي كلمات القرآن. فيتعوذ بكلمات الله، وكلام الله صفة من صفاته، وهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن هنا فيه التعوذ بكلمة الله، والتعوذ لا يجوز بغير الله جل وعلا وبغير صفاته، وإنما يتعوذ بالله عز وجل لا يتعوذ بالمخلوق. فقوله أعوذ بكلمة الله التامات تعوذ بصفات الله جل وعلا وهي غير مخلوقة، أي التجاء إلى الله جل وعلا من شر ما خلق، من شر كل شيء خلقه. فهذا اعتماد على الله جل وعلا والتجاء إلى الله تبارك وتعالى في أن يقيك من كل ضرر. فإن من، والحديث خرج في صحيح مسلم، فإن من قالها لم يضره شيء حتى يرتحل بمنزله الذي قالها فيه. قال عليه الصلاة والسلام إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل، أي من المكان الذي نزل فيه. فهذا بعض آداب السفر. قال رحمه الله تعالى: سفر المرأة. سفر المرأة هذا من آداب السفر للمرأة، أن يكون معها ماذا؟ أن يكون معها المحرم. قال: لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. إذن هو اختار بأن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. قوله سواء كان سفرك طويلا أو قصيرا إشارة إلى بعض من يقول إذا كان السفر قصيرا فلا حرج، أما الطويل فلا، ويختلفون في تحديد القصير والطويل. سواء كان معها نساء أم لا، إشارة إلى من يرى جواز سفر المرأة إذا لم يكن عندها محرم مع رفقة آمنة، سواء كانت شابة أم عجوزا، من يرى لزوم المحرم مع الشابة الصغيرة التي للناس وللرجال فيها مطمع، أما العجوز المتجالة كما يعبر عنها في بعض كتب الفقه التي كبرت في السن فلا مطمع للرجال فيها، فهذه يقال في حقها، أو قال بعض المختار بعض في حقها، أنه يجوز لها أن تسافر ولو مع غير من غير محرم. فهو يرى لزوم المحرم مع كل هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والإمام مسلم ذكر في صحيحه هذا الحديث: لا يحل لامرأة مؤمنة آخر أن تسافر مسيرة ثلاث أيام من غير محرم، ثلاث أيام ولياليهن ليلتين، ذكر ألفاظ كثيرة، وآخر حديث ذكره هو هذا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حديث ابن عباس. قال شراح: كأنه يشير إلى أن السفر للمرأة لا بد فيه من محرم مطلقا، سواء كان مسافة السفر طويلة أو قصيرة، مثلا ثلاث أيام ولياليهن أو يومين والليلتين معهما أو يوم وليلة. فرجح واختار الشيخ هذا القول، وهو قول عند الحنابلة، واختاره ابن عبد الحكم على الصحيح من المالكية، وذهب جمهور أهل العلم أو المشهور عند المالكية وعند الشافعية وقول عند الحنابلة جواز أن تحج المرأة إذا لم يكن معها محرم، أن تحج مع رفقة آمنة، مع رفقة آمنة. عند المالكية قاله مالك في صريح كلامه في الموطأ أنه إذا لم تجد المرأة محرما قال تسافر مع جماعة من النساء والرجال، هكذا قال مالك. اختلف أهل المذهب في قوله جماعة من النساء والرجال، الواو ها هنا هل لا بد من أن يجتمع في الرفقة الآمنة الرجال والنساء أو لا؟ بعض من اختصر المدونة قال جماعة من النساء أو الرجال، كالبراذي، وبعضهم اختصر المدونة فقال جماعة من النساء والرجال كابن أبي زمني، فاختلف في الواو هل هي واو الجمع بين الجنسين أو واو التنويع. ففي المذهب ثلاثة أقوال: قيل لا بد في الرفقة الآمنة أن تكون متكونة من الجنسين، أي فيها رجال ونساء، وقيل الرفقة الآمنة جماعة آمنة سواء من الرجال أو النساء، وقيل الرفقة الآمنة جماعة لا بد أن تكون فيها النساء سواء وجد الرجال معهم أو لا، سواء وجد الرجال معهم أو لا. والأشهر وجود جماعة من الرجال والنساء عند المالكية، هذا الأشهر. والأمر الثاني، هل يلزم، هل ينتقل إلى الرفقة الآمنة عند عدم وجود الزوج والمحرم، أو الزوج والمحرم والرفقة الآمنة على درجة واحدة؟ الأقوى والأشهر أنه لا تسافر المرأة في المذهب مع الرفقة الآمنة إلا إذا انعدم الزوج أو المحرم، لا وجود للزوج ولا وجود للمحرم، فهنا لها أن تسافر مع الرفقة الآمنة. أما بوجود المحرم أو الزوج فلا يجوز لها أن تسافر مع الرفقة الآمنة. والأمر الثالث، تجويزهم لها أن تسافر مع الرفقة الآمنة، هل في كل سفر أو في سفر الفريضة فقط؟ المذهب فيه أيضا ثلاثة روايات، قيل في سفر الفريضة فقط وهو الأقوى والأشهر، وقيل لها أن تسافر مع الرفقة الآمنة في كل سفر، واختار ابن عبد الحكم كما ذكرنا أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، وما اختاره الشيخ ابن عثيمين هنا هو الأقوى. قال: والحكمة في منع المرأة من السفر بلا محرم قصور المرأة في عقلها والدفاع عن نفسها. هذا معلوم، عقل المرأة ليس كعقل الرجل، وأن تدافع عن نفسها لا تستطيع، وهي مطمع الرجال، الرجال يميلون إلى النساء وكذا النساء، وهذا طبع في الرجال وأيضا في النساء، فوجود المرأة بين الرجال في يوجد هذا الأمر، فربما تخدع بالكلام، بالعاطفة، باللين، بالمال، بأي شيء، أو تقهر، تغلب بالقوة، أو تكون ضعيفة الدين فتندفع وراء شهواتها ويكون فيها مطمع للطامعين، والمحرم يحميها ويصون عرضها ويدافع عنها، ولذلك يشترط أن يكون بالغا عاقلا. المحرم سيأتي بيان ما هو، من هو، من شرطه أن يكون بالغا عاقلا، لا يكون دون البلوغ، فلا يقوى عن الدفاع ولا يعرف مثل هذه الأشياء، لا بد أن يكون بالغا وعاقلا، لا يكون مجنونا أو سفيها أو معتوها أو قليل الفكر والفهم، فلا يتفطن لأمور الرجال والنساء، فلا يكفي الصغير الذي لم يبلغ ولا من لا عقل له. قال: والمحرم زوج المرأة وكل من تحرم عليه تحريما دائما بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. هذا ضابط المحرم. قال بعض أهل العلم كما ذكر صاحب مختار الصحاح وصاحب القاموس المحيط: المحرم هو الذي لا يحل له نكاحها، محرم المرأة الذي لا يحل له أن ينكح هذه المرأة. وذكر النووي رحمه الله له ضابطا فقال: المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. من هو المحرم؟ هو الذي يحرم عليه أن ينكح هذه المرأة، أن يتزوج هذه المرأة على التأبيد إلى الأبد بسبب مباح لحرمتها. ثلاث قيود: التحريم على التأبيد لإخراج أخت الزوجة وعمتها، لإخراج أخت الزوجة وعمتها وخالتها، لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجمع بين أختين، فلو ماتت الزوجة أو طلقت وانتهت العدة الطلاق جاز لك أن تتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها، فالتحريم على التأبيد لإخراجها. النداء ماذا؟ طيب تفضل. بسبب مباح لإخراج الموطوء بشبهة. رجل كما يضرب العلماء أمثلة وقع على امرأة يظن أنها زوجته، فإذا بها أجنبية، فإذا بها أجنبية، فبنت هذه المرأة تحرم عليه، وأمها تحرم عليه للأبد في قول أكثر العلماء، لكن ليس هو لها محرم، ليس محرما لها، لأن الله جل وعلا قال في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. أمهات أم الزوجة تحرم عليك، فهذه المرأة إذا وطئها يظنها زوجته وهي أجنبية فقد وطئها. فبعض العلماء قالوا العلة هي الوطأ، هي الوطأ، وطأها وطأ حلالا أو حراما أو بشبهة، أمها تحرم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بنت الزوجة، تزوجت امرأة بنتها تحرم عليك بالدخول. وطأت المرأة بجماع حلال من زواج أو شبهة أو حرام، بنتها تحرم. هذا وطأ الشبهة، تحرم البنت وتحرم الأم، لكن لا تكون لا للبنت ولا للأم محرما. هذا معنى بسبب مباح. السبب المباح هو الزواج، أما إذا نكح بسبب حرام أو شبهة لا يفيد المحرمين. قال: لحرمتها، لأنها تحرم عليك، لإخراج الملاعنة إذا رمى رجل زوجته بالفاحشة، فالحكم أن يتلاعن إذا لم يرجع، فيحلف بالله أربعا إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وتحلف هي أربعا بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما. فيحرم عليه أن يتزوج بها إلى الأبد كما قال راوي الحديث، وكان ذلك تلك سنة المتلاعنين. فإذا صارت حراما عليه لا يكون محرما لها، لا يكون محرما لها بعد ذلك. هذا هو ضابط المحرم. ذكر هذا الضابط الإمام النووي رحمه الله، ذكره الإمام النووي، ذكره ابن قدامة، وذكره الحافظ بن حجر، ومن المالكية ذكره الفاكهاني، نقله عن الشافعية وأقره، وحكاه أيضا بعضهم عن ابن دقيق العيد، نقله عن ابن دقيق العيد أنه قال: في المحرم من حرم عليه نكاحها لحرمتها عليه بسبب مباح. فضابط المحرم يتفق عليه الجملة أهل المذهب، أهل المذاهب. الإمام مالك رحمه الله استثنى الربيب، الربيب اللي هو ابن الزوج، كره أن تسافر معه المرأة، لكن بقيد، قال: إذا طلقها أبوه وتزوجت. رجل تزوج بامرأة والرجل هذا له أولاد من غيرها، ثم طلق الرجل هذه المرأة وتزوجت غيره، فهل لها أن تسافر مع ربيبها ابن زوجها السابق الذي طلقها؟ الإمام مالك قال: إذا كان طلقت وتزوجت غير الزوج هذا فالربيب لا تسافر معه، لأنه فيه خوف من أن ينتقم لأبيه، ومعروف أصل مالك سد الذرائع في هذا الباب. ابن القاسم يقول: لا تسافر مع الربيب مطلقا، سواء طلقت من زوجها أو لا. واختار خليل كتاب التوضيح قول ابن القاسم هذا. نعم. طيب، قال: والمحرم زوج المرأة وكل من تحرم عليه تحريما دائما وأبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. ثم ذكر المحارم. فالمحارم من القرابة سبعة. طيب، فالمحارم من القرابة سبعة، نذكر المحارم: الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. من قبل أب المرأة جدها، من جهة أبيها أو من جهة أمها. وإن على الجد، أب الجد، جد الجد، من جهة الأب والأم، فهذا محرم. الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وإن نزل وليدها وليد وليدها وليد بنتها، كل محرم. الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب ولأم، أخوها من الأب والأم أو من الأب فقط أو من الأم فقط. أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم، هؤلاء كلهم محارم. أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم. الأعمام سواء كانوا أعماما أشقاء أو من الأب أو من الأم. الأخوال سواء كانوا أخوانا أشقاء أو من الأب أو من الأم. هؤلاء سبع، هؤلاء سبع. حرمت عليكم أمهاتكم فأنت ابنها، وبناتكم فأنت أبوها، وأخواتكم الإخوة، وبنات الأخ فأنت لها عم، وبنات الأخت فأنت لها خال، وأبناء الإخوة وأيضا أبناء الأخوات، لأن هي لهم عمة أو خالة، عمة أو خالة. هؤلاء سبع من النسب، هؤلاء سبع من النسب. والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الحديث الصحيحين، حديث عائشة وغيرها. ما يحرم من الولادة ومن النسب يحرم من الرضاع: الآباء من الرضاع، والأجداد من الرضاع، الأبناء وأبناء الأبناء، الأعماء الإخوة، أبناء الإخوة، أبناء الأخوات، الأعمام الأخوات، من الرضاع يحرم، هن محارم. وفي حديث عائشة أن أخو أبي قعيس استأذن عليها فلم تأذن له بعد أن نزل الحجاب، حديث الصحيحين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها، قالت: أما رأيت أخو أبي قعيس استأذن علي فلم آذن له؟ قال: أذني له. قالت: يا رسول الله، أرضعتني المرأة وليس الرجل. قال: أذني له، تربت يمينك، هو عمك من الرضاع. فامرأة أبي قعيس أرضعت عائشة فصارت أما لها من الرضاع. أبو قعيس أبوها من الرضاع، أخو أبي قعيس عمها من الرضاع. نعم. والمحارم بالمصاهرة، أي من جهة النسبة، مصاهرة من الزواج، أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته، وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها. أبناء زوج المرأة، المرأة عندها زوج له أبناء، أبناء أبناء أبناء وأبناء بناته هم ربائب لها، وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها. هذه الأولاد اللي من الزوج هذا، سواء تزوج امرأة قبلها أو معها في عقد واحد أو بعدها، هم ربائب. آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيها أو من قبل أمه. أب زوج المرأة هذا محرم. أزواج البنات، زوج بنتها وأزواج بنات الأبناء وبنات البنات وإن نزل زوج بنت محرم. وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمية فيه بمجرد العقد، حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء، لأن الله جل وعلا قال وأمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. رابعا أزواج الأمهات، أزواج الجدات وإن علوا، لكن هؤلاء الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطأوا الزوجات. أو ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قيد الدخول. فإذا الدخول بأمهات يحرم البنات، وأما العقد على البنات يحرم الأمهات. فإذا حصل الوطء صار الزوج محرما لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده، وبنات أبنائه وبنات بناتها ولو طلقها بعده. أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرما لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها. هذا سيأتي إيضاحه بشيء أوسع يوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول ما توجيهكم لمن فهم من رواية إنما الأعمال بالنية على جواز جمع أكثر من عمل وعبادة بنية واحدة؟ أقول إنما الأعمال بالنيات، جمع مقابل جمع لتوزيع، كل نية بنية. أما إنما الأعمال بالنية المقصود الجنس النية، والجنس يشمل يوزع على الأعمال، فكل عمل بنيته، ولا يمكن أن يجمع أكثر من عمل بنية واحدة إلا ما كان من قبيل واحد ذكره شيخ ابن تيمية في قاعدة، وهو إذا كان العمل من جنس واحد والثاني يدخل تحت هذا الجنس، كالوضوء مع الغسل، كالوضوء مع الغسل. يقول هل يؤخذ اسم الصاحب لله جل وعلا؟ لا، أنت الصاحب في السفر، وهذا باب إخبار. هل الخنثى يمكن أن يكون محرما أو لا؟ لا، حتى يتبين ويتضح، وفيه تفصيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.